إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل مع تفسير سورة البقرة، وقد وصلنا إلى قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أو في السلم كافة قراءتان، ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. هذه الآية افتتحها الله عز وجل بقوله: يا أيها الذين آمنوا. سبق معنا قول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه أنه قال: إذا سمعت الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه. هكذا قال رضي الله عنه وارضاه. فلذلك عليك أن تصغي بما ذكره الله عز وجل في هذه الآية. قال: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أو في السلم كافة. يقول ابن كثير عليه رحمة الله، يقول الله تعالى آمرا عباده المؤمنين المصدقين برسوله أن يأخذوا بجميع عرى الإسلام وشرائعه، والعمل بجميع أوامره، وترك جميع زواجره ما استطاعوا من ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. يعني المقصود أن المؤمن عليه أن يحرص على العمل بجميع هذا الدين، لا يكون كحال أهل الكتاب، يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. لذلك احذر يا عبد الله أن تكون من هذا الصنف، فتأخذ من الأحكام الشرعية ما يوافق هواك أو ما يتماشى مع مصالحك، وترد الأحكام الشرعية الأخرى التي ترى أنها تخالف، لأن هذا من التشبه بأهل الضلال الذين ذمهم الله سبحانه وتعالى في أنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. لذلك قال: ادخلوا في السلم كافة، يعني خذوا بجميع أحكام هذا الدين وشرائعه كامل، عقيدة وعبادة ومعاملة بكل شيء، لأن سعادة الإنسان وصلاح الإنسان إنما يكون بهذا الدين، بالعمل بهذا الشرع الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وفيها أيضا التحذير من اتباع خطوات الشيطان، لأن خطوات الشيطان هي التي تجعل العبد يأخذ ببعض الكتاب ويكفر ببعض. فلذلك حذرنا الله سبحانه وتعالى من اتباع خطوات الشيطان. ولذلك على العبد أن يحرص على تحقيق الإيمان والأخذ بجميع شرائع الإسلام، وأن يحذر من اتباع خطوات الشيطان. وقد تقدم معنا أن من أول خطوات الشيطان التي يضل بها الإنسان هي الأكل الحرام والعياذ بالله. فإذا تساهل الإنسان في هذا الباب فإنه تفسد أعماله، لأن الأكل الحرام يفسد القلب. والله سبحانه وتعالى كما أخبر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه، قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال عز وجل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. هذا فيه إشارة إلى أن الأكل الطيب له أثر على العمل الصالح، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ما الحكمة في الجمع بين العلم بين الأكل الطيب والعمل الصالح؟ قال أهل العلم: الإنسان الذي يحرص على الرزق الطيب يطيب عمله، لأنه إذا حرص على الرزق الطيب يطيب قلبه، وإذا طاب قلبه حرص على ما ينفعه من إخلاص أعماله لله واتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوفق للمحافظة على الصلوات والبر بالوالدين، ويوفق في تربية أولاده إلى غير ذلك. لماذا؟ لأنه حرص على الرزق الطيب. ولذلك قال أهل العلم إن من أول خطوات الشيطان في إفساد الإنسان هي ماذا؟ أن يتساهل في الرزق الطيب، بل تجده يحرص على كل ما يدر عليه المال ولو كان من حرام والعياذ بالله. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه في آخر الزمان سيكون هذا الصنف من الناس. قال عليه الصلاة والسلام: يأتي على الناس زمان لا يبالي أحدهم بما أخذ المال أمن حلال أم حرام، يعني همه هو الحصول على المال، فإياك أن تكون من هذا الصنف يا عبد الله. واعلم أن القليل الطيب خير من الكثير الخبيث، لأن القليل الطيب فيه بركة، ومن أعظم بركاته أن يطيب قلبك، يصبح قلبك طيبا ولا يقبل إلا طيب، والله سبحانه وتعالى من أسمائه الطيب، ولا يقبل منك إلا ما كان طيبا من عقيدة أو عبادة أو معاملة أو غير ذلك. فلذلك احرص على الأكل الطيب واحذر من اتباع خطوات الشيطان. أسأل الله أن يعصمنا من شر الشيطان وشركه. أيضا يقول الله سبحانه وتعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. هذه الآية يقول الشيخ السعدي عليه رحمة الله في تفسيره، يقول: هذه الآية وما أشبهها دليل لمذهب أهل السنة والجماعة المبين للصفات الاختيارية كالاستواء والنزول والمجيء ونحو ذلك من الصفات التي أخبر الله تعالى بها عن نفسه وأخبر بها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، فيثبتونها على وجه يليق بجلال الله وعظمته من غير تشبيه ولا تحريف، خلافا للمعطلة على اختلاف أنواعهم من الجهمية والمعتزلة والأشعرية. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذن فمنهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب هو إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه ونفي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه، وعند النفي لا بد من إثبات كمال الضد، فالكمال يظهر ليس بمجرد النفي فقط بل بإثبات أيضا كمال الضد. فهذه الآية ذكر الله سبحانه وتعالى فيها إثبات ماذا؟ إثبات صفة الإتيان وصفة النزول. إذن هذه صفتان ثبتتا في هذه الآية. أما صفة الإتيان فإنها صريحة في الآية في قوله سبحانه وتعالى: إلا أن يأتيهم الله، فهو إتيان يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وأما صفة النزول فهي غير ظاهرة في هذه الآية، لكن أهل العلم في تفسيرهم لهذه الآية ذكروا ذلك، ويوضحها ما ذكره ابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية، حيث أورد حديثا أخرجه الطبراني في الكبير عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم قياما شاخصة أبصارهم إلى السماء ينتظرون فصل القضاء، وينزل الله في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي. الشاهد هنا قوله وينزل الله، وهذا دليل على صفة النزول. عندما نقول ينزل الله يعني نزولا يليق بجلاله. لا نسأل في هذه المسألة بكيف، لا نقول كيف ينزل. لماذا لا نقول كيف ينزل؟ لأننا لا نعلم كنه ذاته، وإنما أخبرنا جل وعلا أنه ينزل، وأخبرنا رسوله صلى الله عليه وسلم أنه ينزل، فنحن نؤمن بذلك، نقول ينزل نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. كيف؟ الله أعلم. قل لي كيف ذاته، أقول لك كيف ينزل، لكن أنت لا تعلم كنه ذاته، إذن فأنت لا تعلم كيفية النزول، لكنك تثبته لأنه ثابت. كيف؟ الله أعلم. لأن الكلام عن الصفات فرع عن الكلام في الذات، فتتكلم عن صفة من صفات الله عز وجل، هذا فرع عن الكلام في الذات. ولذلك نحن نقول نثبت ما أثبته الله أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك هذا الباب لا يتكلم فيه بالرأي ولا الاجتهاد ولا غير ذلك، وإنما يتكلم فيه بالوحي، فما جاء نتكلم به، وما لم يرد فإننا نسكت عنه. ولهذا الإمام مالك عليه رحمة الله لما جاءه ذاك الرجل يسأل عن الاستواء قال إن الله عز وجل يقول في كتابه العزيز الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ الإمام مالك عليه رحمة الله طأطأ رأسه وعلاه الرحضاء، يعني تصبب عرقا لهذا السؤال الجريء الذي لم يسأله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أحرص منا على الخير لم يسأل، ثم أجاب بذاك الجواب العظيم، الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، ثم أمر بإخراج هذا الرجل، قال له وما أراك إلا مبتدعا. فلذلك الإنسان يتعامل مع هذه الصفات كما ذكر الإمام مالك عليه رحمة الله في مسألة الاستواء. فمسألة النزول ينزل ربنا تبارك وتعالى، وليس معنى النزول ينزل خيره أو ينزل ملك أو غير ذلك من التأويلات الفاسدة، يريدون بذلك بزعمهم تنزيه الله عز وجل، لأنه لما قام في عقولهم أولا تشبيه الله بخلقه زعموا بعد ذلك التنزيه، لكنهم لو عملوا بقول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، تنزه أول ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، لكن أخبرنا أنه ينزل نقول إنه ينزل، لكن هؤلاء يحاولون ماذا؟ تشبيه الله عز وجل بخلقه، فيقولون النزول هو الانتقال من مكان إلى مكان. فنقول هذا عند البشر وعند من نعلم ذاته، أما الله سبحانه وتعالى فإننا لا نعلم كنه ذاته، إذن فلا نعلم كنه صفاته، لكننا نثبتها لأنه أثبتها في كتابه، ونثبتها لأنه قد أثبتها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. إذن فهذه الآية كما ذكر المفسرون فيها دليل لأهل السنة والجماعة في إثبات الصفات الاختيارية كالاستواء والنزول والمجيء، وفي هذه الآية فيها إثبات صفتين كما ذكرت، صفة الإتيان لله سبحانه وتعالى وصفة النزول. لعل في هذا قدر كفاية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.